أشياء أشياء تتعلق بالترجمة. تعلق بترجمة أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ذكره ابن علي الكامل مجددا. من هو؟ أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ترجم له ابن علي الكامل في الجلد الأول. وقال في الترجمة: لم ينقم عليه إلا أنه حدث عن من لم يلقه، حدث عن من لم يلقه. ولأجل هذه العبارة ذكره الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين. ومعلوم تعريف حديث المدلس أو الرجل المدلس، فهل فعل الحافظ ابن حجر ينطبق من حيث وضع هذا الرجل في الترجمة في كتابه، ومن حيث تعريف حديث ومن حيث تعريف رجل الذي يدلس، وهو الذي حدث بأحاديث لم يسمعها من شيخه الذي سمع منه جملة الحديث؟ نعم، لعل السؤال واضح. أنا أعتبر أنه كان يرسل ولا يصح إدخاله في المدلسين إذا كان كما وصف أبو هكذا. هذا ليس مدلسا.